واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل ولذهول عنه أو لذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله، بمجمل الأمر دون تفاصيله. الإمام المصنف رضي الله عنه ورحمه بعدما تطرق للكلام عن مسألة التضمين، وهل الأليق في لغة العرب التضمين أو الأليق أن ينوب الحرف مكانه. الحرف سبق بحث المسألة اللغوية بفضل الله تبارك وتعالى المرة السابقة. ثم عاد المصنف رحمه الله رحمة وسعة يتكلم إلى مسألة الترادف، وكما قرر وسبق شرح ذلك في الدرس الفائت أن الترادف في لغة العرب من جهة المعنى يكاد يكون منعدما فضلا عن يكون مفين في القرآن. والترادف من جهة المعنى يعني ريب. ما معنى ريب؟ تقول شك، هذا هناك فوارق، هناك فالريب ولا حول ولا قوة لا يصحبه شك، يعني تردد، لكن مصحوب بإيه؟ بحركة، بالطراد، بقلق. أما الشك لفظه لا يدل على هذه، لا يدل على هذه المعاني. فالترادف في جهة المعنى في لغة العرب يكاد يكون مستحيل، لكن الترادف في الذوات هذا موجود أو غير موجود؟ موجود. الترادف في الذوات يقول مثلا هذا سيف، صارم، مهند، مسلول إلى غير ذلك، كل هذه تعطي معاني مختلفة، يعني تعطي معنى زائد، يعني الصارم يدل على السيف لكن تعطي معنى القطع والحدة، المهند تدل على السيف لكنها تعطي معنى مكان الصنع، الصنع فين؟ في الهند، لكن الذات العين نفسها. فالترادف يقوم في الذوات في الأعيان ولا يكون فين؟ في المعاني. فالألفاظ إذا اختلفت دل ذلك ولا بد على اختلاف المعاني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ضرب على ذلك أمثلة فقال من ذلك لا ريب فيه نقول لا شك فيه، هذا تفسير من باب التقريب وليس من باب التحقيق. تقول لا ريب فيه يعني لا شك فيه، فهذا تفسير من باب التقريب، تقريب المعنى ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذ الريب فيه اضطراب وحركة، وستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث في سنن النسائي، والحديث عند النسائي هو صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله في سنن النسائي وهو عند أحمد أيضا، وفي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مر بظبي حاقف. والظبي الحاقف ولا حول ولا قوة إلا بالله هو النائم قد انحنى من نومه. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رجلا يقف عنده لا يريبه أحد. ما معنى لا يريبه أحد؟ لا يقلقه، لا يجعله يضطرب، لا يريبه أحد. فدل على أن الريبة تستخدم أيضا فين؟ في الاضطراب والحركة. قال لا يريب أحد من الناس حتى يجاوزه. فكما أن اليقين ضمن معنى السكون، فاليقين مشتق من يقن الماء، يعني إذا استقر في الإناء وسكن. وكذلك الأمر إذا استقر في القلب أصاب الإنسان بالسكون، أصاب الإنسان بالسكون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاليقين ضمن معنى السكون والطمأنينة، فالريب ضده، الريب هو شك، وضمن معنى الاضطراب والحركة. وتفسير كما قلت الريب بالشك هو من باب التقريب، وإن قلنا الشك يستلزم الحركة والاضطراب، قلنا يستلزم الحركة والاضطراب لا بمعناه، لا بالأسف الله، لا بلفظه، يعني لفظة الشك لا تستلزم الحركة والاضطراب، يعني لا تدل بلفظها على الحركة والاضطراب. كذلك ضرب مثلا آخر فقال ذلك الكتاب، ذلك الكتاب فسره فقالوا هذا القرآن، وقال هذا فارغ، هذا من باب التفسير بالتقريب، لأن ذلك اسم إشارة للبعيد وهذا اسم إشارة للقريب ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وهناك ثم تفارق بين الإشارة للبعيد والإشارة للقريب، فالإشارة للبعيد تعطي معنى العلو السمو الرفعة رفعة هذا الكتاب ولا حول ولا قوة إلا بالله، بخلاف أن تفسر تقول هذا القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد تأتي الإشارة للبعيد بمعنى البعد الإبعاد والتحقير ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تفارق من قلت ذلك أن تشير بالغائب أو البعيد أو تشير بالإيه بالقريب، ومع ذلك فسروها ذلك الكتاب فسروها هذا الكتاب، وهذا من باب التقريب في التفسير وليس من باب التحديد إذ لا ترادف في لغة العرب. قال ذلك الكتاب، فيقول هذا الكتاب هذا القرآن، ومادة الكتاب أي مادة القرآن. فالكتاب وإن كان يدل على كتاب الله الذي هو القرآن، والقرآن فإنما يدل إن كان يدل على القرآن هو كلام الله سبحانه جل وعلا، لكن مادة الكتاب لفظ الكتاب تدل على الجمع الذي مشتق من الكتب والضم ولا حول ولا قوة إلا بالله، والقرآن مشتق من مادة قرأ هو مقروء، والمقروء لابد أن يكون مرئيا ظاهرا باديا، هذه تعطي معنى غير معنى الكتاب، والله تبارك على أعلى وأعلم، لكن هذا من باب التفسير بالتقريب. قدم ذلك رضي الله عنه ورحمه ليعطيك مثلا صدر. ممكن أتم وتسأل الدرس ناس. قدم ذلك المصنف رحمه الله رحمة واسعة ليعطينا فائدة جليلة، ألا وهي أن السلف رضي الله عنهم جميعا قد يفسر اللفظ أو يفسر الآية أو يفسر الكلمة بأكثر من معنى، كل منهم على سبيل التقريب، وليس هناك تضاد أو خلاف تضاد بين كل هؤلاء. ثم ذكر لذلك مثالا فقال تبسل قال ذكر بعض أهل التفسير على أن تبسل بمعنى تحبس، وذكر بعضهم أنها ترهن، والحق أن تبسل معناها ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصل جذر الكلام هو ضم الشيء ومنعه، ومنه مثلا أبسل وجهه ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني عبس، قضب جبينه، قضب وجهه ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني منع جلدته من الإيه؟ من الانبساط ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأصل البسل ولا حول ولا قوة إلا بالله هو ضم الشيء ومنعه. فهؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حرموا، منعوا، حبسوا الثواب ولا حول ولا قوة إلا بالله يوم القيامة. هؤلاء منعوا وحرموا الثواب يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن البسل ولا حول ولا قوة إلا بالله أخص من مطلق الحرمان. فالحرمان يعني ممكن الله تعالى يحرم علينا أمر قهرا كونا، ممكن يحرمه علينا شرعا بأمره ونهيه سبحانه جل وعلا، لكن البسل يكون حرمان معه قهر، فهذه حقيقة البسل. فتجد مع ذلك يفسرونها بالحبس، ومع ذلك بعضهم يفسرونها بالإيه، قال مرتهن. والحق أن ليس كل مرتهن محبوس، ليس كل مرتهن محبوس. فالمرتهن ولا حول ولا قوة، فالمحبوس المرتهن حبسه مؤقت، لكن الحبس حبسان، منه قد يكون حبسه دائم ومنه قد يكون حبسه مؤقت. ومع ذلك كل هذه التفسيرات لا يخالف بعضها بعض، إذ هي من باب التفسير لتقريب المعنى، إذ هي من باب التفسير لتقريب المعنى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والخلاصة أن من جملة خلاف التنوع عند السلف الصالح رضي الله عنهم في تفسير كتاب الله، وليس من باب خلاف التضاد بحال من الأحوال، هو تفسير الكلمة بمعنى تقريبي، تفسير الكلمة بمعنى تقريبي. ثم ذكر المصنف رحمه الله رحمة وسعة فائدة هذا التنوع بين السلف، وقال أن جمع هذه العبارات المختلفة المتباينة للسلف رضي الله عنهم جميعا يكون نافعا جدا جدا. وفي ذلك مسائل. المسألة الأولى، من أين تجمع هذه العبارات؟ تجمع هذه العبارات من الكتب المطولة، وأشهرها تفسير ابن جرير الطبري رضي الله عنه ورحمه، وكذلك أيضا ملخص ابن جرير الطبري وهو تفسير الحافظ ابن كثير رضي الله عنه ورحمه. لكن نستفيد المسألة الثانية الفائدة من هذا التنوع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنك يمكنك أن تقول أن الآية شاملة لكل هذه المعاني الواردة. يمكنك أن تقول أن هذه الآية شاملة لكل هذه المعاني الواردة ولا حول ولا قوة إلا بالله، مما يساعد المفسر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على استخدام العبارة الملائمة المناسبة للمخاطب. والمعنى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كأن تقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. الظالم لنفسه والذي وقع في المحرمات ولم يفعل شيء من الواجبات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أيا كان هذا الشيء، أو وقع فين؟ في المحرمات، اجترع على حرمة الله. هذا التفسير عام له، لكن لو قال قائل وأنت تخاطب مثلا رجل يعمل في الربا أو يأخذ الربا، تقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم النفس، والظالم النفس هو أكل الربا، تفسيرك صحيح أو غير صحيح؟ صحيح؟ صحيح؟ تستطيع بجمع عبارات السلف رضي الله عنهم جميعا أن تستطيع أن تخاطب أن تحدد المعنى الغير خارج عن معنى الآية ولا يغير معنى الآية ويكون مناسبا للفريق أو للجماعة أو للفرد أو للمكان أو للزمان الذي تتكلم فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الأهمية في المكان، وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. ثم ذكر أن الأغلب في اختلاف السلف رضي الله عنهم في التفسير هو من جملة اختلاف التنوع وليس من جملة اختلاف التضاد، من جملة اختلاف التنوع وليس من جملة اختلاف التضاد، فهو خلاف لفظي وليس خلاف حقيقي، وذلك تماما بتمام اختلافهم في الأحكام. لكن الفارق أن اختلافهم في الأحكام يكثر فيه الاختلاف الحقيقي ويقل فيه خلاف اللفظي، أما الخلاف في التفسير فيندر فيه جدا الاختلاف الحقيقي ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو قل يقل الخلاف الحقيقي، يقل الخلاف الحقيقي في التفسير بينما يكثر في الأحكام. وإذا نظرنا إلى هذا الخلاف الحقيقي، يعني بعد تكلم عن خلاف التنوع وأنه أكثر في التفسير، ما هو واجبنا ناحية الخلاف الحقيقي في التفسير ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ هل نرده ولا نعمل به، أو يمكننا الترجيح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ الجواب على ذلك أننا نرجح بين الأقوال الأقرب إلى المعنى والأقرب إلى الدليل، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الأمور الأساسية مستقرة، فاختلافهم وإن كان حقيقيا في بعض المسائل لا يقدح فين؟ في هذه الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولأن سبب الخلاف منشأه من المجتهد لا من النص. سبب الخلاف سبب إيه؟ النص نفسه ولا المجتهد؟ المجتهد إما عمي عليه أمر أو أخطأ في الاجتهاد أو غير ذلك، فمتى استبان له وجهة الخطأ عند المجتهد جاز له أن يترك ما قاله ويأخذ بقول من؟ بقول الآخرين. وكذلك الأمر في باب التفسير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فما كان من خلاف حقيقي بين السلف رضي الله عنهم فليس بقادح. لماذا؟ لأن الغالب في اختلافهم أنه لفظي وأنه خلاف تنوع، ولأن سبب خلاف التضاد إن وجد فإنما يوجد بسبب الخلل في المفسر نفسه، بسبب المجتهد نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيصح لك أن تصوبه، يصح لك أن تصوبه أو تخطئه. ثم ذكر المصنف رحمه الله أسبابا للخلاف، والمصنف رحمه الله بسط الكلام عن أسباب الخلاف في رسالته الماتعة رفع الملام على أئمة الإعلام، وقد من الله تبارك على العبد الفقير الحقير المتكلم برسالة في ذكر أسباب الخلاف، والذي يعني امتن الله علي بها لا أعدو ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم جميعا بفضل الله سبحانه وجل فعلا. لكني سأذكر أمثلة على ما ذكره المصنف في هذا، وإن تيسر الله تبارك وتعالى لنا يعني هذه الرسالة وطرحها يعني يكون خير إن شاء الله تبارك. ذكر هنا أسباب الخلاف، السبب الأول خفاء الدليل، السبب الأول خفاء الدليل، فنقول من أمثلة ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أن عثمان وعلي وأبي رضي الله عنهم جميعا ومن كان يقول بقولهم من أن الرجل إذا جامع زوجته فأكسل لا يغتسل خفي عليهم الدليل الذي كان عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قالت إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وعند أبي هريرة إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل ولا حول ولا قوة إلا بالله فهؤلاء خفي عليهم الدليل رضي الله عنهم جميعا وكانوا إذا جامعوا يعني كان إذا جامع رجل زوجته فلم ينزل لا يغتسل وخفي عليهم الدليل وكذلك خفي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وكوننا أقول خفي عن أبي هريرة وهي أخونا هذا سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خفي عليه رضي الله عنه وأرضاه أن الرجل إذا أصبح جنبا في رمضان أنه يتم صومه فكان يفتي أن الرجل إذا أصبح جنبا في رمضان أن عليه القضاء فلما أخبر أن من عائشة أم المؤمنين وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح في رمضان جنبا من غير احتلام فيغتسل ويتم صومه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وخفي عن الصديق وهو أعلم من أبي بكر وأعلم الناس ما قال القائل وكان أبو بكر أعلمنا خفي عليه رضي الله عنه وارضاه أن للجد السدس حتى جاء محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه فشهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعطى للجد السدس وكذلك خفي عن عمر رضي الله عنه وارضاه أن المرأة ترث من دية زوجها وكان يفتي أن المرأة لا ترث من دية زوجها حتى أتى سفيان بن ضحاك فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورث امرأة شيم الضبابي من دية زوجها وخفي على ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وهو من هو حبر الأمة وترجمان القرآن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حرم المتعة في سبايا أو طاس إلى أبد الأبد قال الله عليه بن أبي طالب إنك رجل تائه إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حرم المتعة إلى أبد الأبد وخفي عنه رضي الله عنه وأرضاه حرمة ربا الفضل فكان يفتي أن الدرهم بالدرهمين حلال فخفي عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الذهب بالذهب والبر بالبر والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح ربا إلا يدا بيد هاء بهاء سواء خفى عنه ذلك رضي الله عنه وارضاه يرحمك الله فخفي عن كل ذلك عن كل هؤلاء مثل هذه الأحاديث وهو خفي عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أن من صلى على جنازة كان له قراط ومن تبعها كان له قراط آخر فكان له قراطان فقال ابن عمر كم فرطنا في قراريط كثيرة بل إنه تأكد من عائشة رضي الله عنها وارضاها على صحة هذا الخبر صحة هذا الحديث وخفي عن عمر رضي الله عنه وارضاه حديث الطاعون لما أشار المهاجرين والأنصار ثم أشار مسلمة الفتح هل يدخل الشام وفيها طاعون عمواس أو لا ثم بعدما يعني عزم قوله على رجوع أتاه عبد الرحمن بن عوف بما يبشره بأن اجتهاده كان صائبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا منها وإذا سمعتم في الطاعون وأنتم خارجة فلا تدخلوها ولا حول ولا قوة إلا بالله بل خفي عن عمر وأبي بكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إذا هم فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله رضي الله عنهم جميعا بل وخفي عن الصحابة كلهم حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يدفن الأنبياء حيث ماتوا هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فمسألة خفاء الدليل هذا أكبر يعني من أن تحصر ولا حول ولا قوة إلا بالله من ذا الذي أحاط بالسنة كلها ولا حول ولا قوة إلا بالله فلا يحيط بالسنة كلها إلا نبي ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم ذكر السبب الثاني ومنه الذهول عنه يعني هو يعرف الحديث يعرف النص لكنه يصيبه الذهول إما نسيان أو لم يستحضره وهذا ورد في عصر الصحابة رضي الله عنهم جميعا لما نسى عمر رضي الله عنه وارضاه حديث عمار أخذ يذكره عمار قال أما تذكر كنت أنا وأنت في سفر فأجنبنا ولا ماء فتمرغت في تراب كما تمرغ الدابة وأنت لم تصلي فيجعنا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال إنما يكفيك أن تقول بيدك كذا فضرب يده في الأرض فمسح به ما وجهه ومسح ظهر كفه اليمنى ظهر كفه اليسرى وظهر كفه اليسرى ظهر كفه اليمنى فقال لا أذكر وكان عمر يفتي أن الجنب إذا لم يجد الماء لا يصلي مع أنه كان حاضر في هذه القصة لكنه ذهل نسي عن الحديث ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فقال له عمار إن شئت لا أحدث. فقال لا نولك ما توليت. كذلك أيضا الغلط من هذه الأسباب الغلط في فهم النص، كما في قصة عدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه لما نزل قوله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام الليل. فكان يضع عقالا خيطا أبيض وخيطا أسود تحت وسادته ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم يرفع الوسادة، إذا لم يستبن الفارق أخذ يأكل. طبعا أخوانا الشمس يعني هيستبين الفارق إمتى؟ لما يبقى يحصل استرار بعد الفجر، فأكيد الفارق سيحدث متى؟ بعد الفجر يقينا، بعد الفجر يقينا. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن وسادة العريض، يعني إن ما هذا الوسادة الذي يعي سواد الليل وبياض النهار؟ يعني المخدة دي اللي تحط تحتها سواد الليل وبياض النهار، دي مخدة عريضة جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تمام. وهذا حسن تعليمه وتأدبه وترطفه مع الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قال إن وسادك العريض إنما هو سواد الليل وبياض، سواد الليل وبياض النهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالشاهد عدي بن حاتم فهم النص خطأ أو لم يفهم خطأ، وهذا نادر في الصحابة صراحة. يعني أنا صراحة كنت أبحث عن ذلك، هذا يعني أندر من الكبريت الأحمر، لأن وهذا حق، لأن الأصل فيهم إن هم إيه يفهمون، وأنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا كثير من أحاديث والله صراحة أسمع الصحابة، يعني أجد النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها على الصحابة وأجد الفقهاء بعدهم يختلفون فيها، أتعجب. والصحابة يعني أنتم الفقهاء فهموا أحسن من الصحابة، أو النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم البيان التام، مثل مثلا أحاديث النوايا ونيتك فأثناء الوضوء ونيتك غير ذلك، هذا يعني أجد عندي إشكالا صراحة، صح أوجد عندي إشكالا، ما وجدنا ذلك في عصر الصحابة رضي الله عنهم جميعا. لكن تعالى الله تعالى يعني يعلمنا من جهاز الأمر. لكن حقا كن كقلب صحابي، كن تلقيك تلقي من صحابي، تفوز وتربح. يعني ضع نفسك جنب أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه الحديث ولا حول ولا قوة إلا بالله، وشوف فهم إزاي وانت فهم إزاي، وانطلق من هذا الفهم ولا حول ولا قوة إلا بالله تكون فائزا رابحا، تكون فائزا رابحا. كذلك أيضا من الفهم الخطأ، من الفهم الخطأ ما فهمته عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. ففهمت رضي الله عنها وأرضاها أن هذا يتعارض مع قوله تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فعلمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن هذا غير ذلك، هذا يسمى العرض وهذا يسمى المناقشة، ومن نوقش الحساب عذب، وفي رواية هلك. كذلك أيضا من هذه الأسباب التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في أسباب الثلاث اعتقاد معارض راجح، اعتقاد معارض راجح، وهذه صراحة في الصحابة يعني أو في عائشة رضي الله عنها وارضاها كثير. فلما حدثت أن عمر رضي الله عنه وارضاه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب بكاء أهله عليه، اعتقدت أن هناك معارض راجح يرد كلام عمر يستوجب توهيم الراوي، ألا وهي قالت يكفيك قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر لا يعذب وإن الكافر لا يزاد عذابه ببكاء أهله عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني يزداد عذابا ببكاء أهله عليه. ثم قالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى، توهمت إن في معارضة لحديث من عمر رضي الله عنه ضار، فردت الحديث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحق أن ليس هناك معارضة، لكن هذا من أسباب الخلاف، توهم معارض لهذا إيه الحديث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، توهم معارض راجح. والحق إن الجمع إن في أكثر من جمع، يعني في أكثر من وجه من أوجه الجمع، ومنها ما جمعه البخاري قال إن الميت يعذب بكاء أهله عليه إن كان هذا من سنته، يعني أوصى بذلك أو كان هذا من هديهم ولم ينكر عليهم ولم يوصيهم بعلم ذلك. وهناك توجيهات أخرى يعني أقرب من ذلك صراحة، لكن نكتفي بالأشهر. كذلك توهيم عائشة رضي الله عنها وارضاها لما قالوا لها تقطع الصلاة من مرور المرأة والكلب والحمار، فقالت أشبهتمونا بالكلاب والحمير، أشبهتمونا بالكلاب والحمير، قد يقول قائل أتعترض عائشة رضي الله عنها على حديث رسول الله؟ أقول لا، أقول لا، بل توهمت معارض، فقالت رضي الله عنها وأرضاها: رأيت رسول الله، قالت: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني على السرير بينه وبين القبلة مضجعة، فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأؤذي رسول الله فأنسل من عند رجليه. قالت يعني قدامه وأترضى أعترض لي الجنازة فأنسل من عند رجليه. نقول يا أم المؤمنين هذا ليس معارض، فالمرور بخلاف الاضطجاع. النهي إن مرت المرأة أمامه، لا أنها تقبض نفسها ولا تمر، هذا ليس معارض، هذا ليس معارض حتى تتوهمي أنه معارض. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومجمل الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله في الخلاف أن له سببان لا ثالث لهما: الأول الجهل، والثاني الهوى. ونحن ننبه أئمة الإسلام من أن نظن بهم سوءا وأنهم اتبعوا أهواءهم رضي الله عنهم جميعا، حشاهم رضي الله عنهم. فما كان لرب العالمين سبحانه جل وعلا أن يضع علمه وهو الحكيم العليم في قلب صاحب هوى، لكن هو الجهل، والجهل مرض. فقد يكون جهل بالنص، أو جهل بصحة النص، أو جهل بمعنى النص، أو جهل بمدلول النص، أو جهل بحجية النص. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إلى غير ذلك من هذه الأسباب. نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى مادة أخرى. هذا ورد العلم إليه أسلم الله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.